أما سؤال الأخت عن تدرجها في طلب العلم في مصطلح الحديث، فهذا الأمر إنما يذكر العلماء هذه الكتب من باب بيان الأيسر والأسهل في بداية الطلب، وهذا الأمر يختلف من طالب علم إلى آخر، فهذا قد يناسب طائفة ولا يناسب طائفة، ويحتاجون إلى فبعضهم يحفظ مثلا المتون التي تكون نثرا، وبعضهم يحاول ويناسبه أن يحفظ المتون التي تكون نظما شعريا على شكل أبيات، فكل يتدرج حسب حاله. وإذا ضبط طالب العلم البيقونية سهل عليه إن شاء الله ما بعدها مما ذكره، فيتخير من المتون التي تليها ما يناسبه هو من جهة فهمه، ومن جهة سهولة عباراته، ومن جهة أيضا حفظه إن كان يريد أن يحفظ، حفظه لهذا المتن المراد، فهو ينظر فيما يناسب حاله. أما ما يذكره العلماء من الكتب وترتيبه فهو في الأعم الأغلب أنه أسهل عبارة وأيسر على الطلاب في مسألة التدرج. لكن مثل هذه الأخت السائلة تقول أن وقع عندها، فنقول انظري إلى ما يوائم ويوافق حالك، وبعد ذلك استعيني بالله تبارك وتعالى واختاري من هذه الكتب التي ذكرها العلماء، لكن انظري فيها فيما يوائم حالك وفهمك وسرعة البديهة والحفظ لديك، حتى يكون اختيارك للكتاب متفقا مع قدراتك، والله أعلم.